وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: نعلم أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، ومع ذلك نرى بعض المصلين يلبسون القميص الشفاف الخفيف من غير فنيلة تحته. طيب، عورة الرجل منين إلى وين؟ من السرة إلى الركبة. هل السروال شفاف بعد؟ إذا كان شفاف فهو نعم يشف عن العورة، أو ضيق. بعض بالمناسبة بعضهم يلبس جنز هذا ضيق يصف العورة ويصف اللي حتى يعني كأنه عاري، إلا أنه يعني لبس هذا الذي يسمى الجنز، وقد يكون مسبلا، وصلاة المسبل يعني من المسبل من الذين لا تقبل لهم أو لا ترتفع صلاتهم، لا تجاوز صلاتهم آذانهم. على كل حال، إذا كان العورة من السرة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، إذا كانت مستورة ليست يعني ليست تحت شفاف يشف عنها، ولا ضيق يصفها، أي نعم، فإن شاء الله ما في. أما إذا كان عاد ضيق لا يتمكن من الركوع ولا يتمكن من، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لو ركع بقوة مع هذا الركوع يكاد يعني يشق عليها ويظهر لون أجسادهم. إذا ظهر يعني إذا كان ليس من العورة إن شاء الله ما في شيء من تحت هذا القلب ومعه تظهر العورة. لا يا أخي، العورة من السرة إلى الركبة تحت السرة، ها؟ إذا ظهرت العورة من تحت السرة نعم خطر عليه، وكذلك المنطقة التي تقع فوق الركبة باعتبار أنهم لا يلبسون سروالا. والله الحمد لله ما شفتهم أنا. فهل هذه الصلاة التي يصلونها صحيحة؟ لا، إذا لم يستر عورته فقد فقد شرطا من شروط الصلاة، من شروط الصلاة ستر العورة. نعم، كما قلت، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود للمشروط ولا عدم لذات الشرط. هذا يقول: يوجد من استدل بهذه الآية، وهي قوله تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، على أن هناك أنبياء لم يسلموا. استدلال سخيف يعني، ما تدل الآية له. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وصف النبيين بأنهم أسلموا، فما أحد يقول إن هناك أنبياء لم يسلموا. دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. مريض بالخشونة في ركبتي، وألبس ركبتين إيش قماش مخيط، هل يجوز لبسهما وأنا محرم؟ نعم يجوز، وإذا نسكت شاتا فلا بأس، يعني فهو أحوط لك. هذا لعذر، لعله يقاس على من آذاه هوام رأسه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه ويذبح شات. قال: كنت مسافر فصليت مع جماعة صلاة المغرب، ثم جاءت جماعة أخرى تصلي المغرب، فدخلت معهم بنية العشاء، وعند الركعة الثالثة جلست حتى سلم الإمام وسلمت معه. ما حكم هذا العمل؟ هذا العمل غير صحيح، لما جعل الإمام إلا ليؤتم به. خالفت الإمام في النية، وخالفت الإمام في صفة الصلاة. أنت تصلي العشاء وهو يصلي المغرب، ثم تجلس، لا تجلس يعني إلا إذا الإمام زاد ركعة ليست من الصلاة، فأنت لا تتابعه، لكن ما تخرج حتى يعود ويسلم وتسلم معه. ما حكم الزواج بنية الطلاق ممن يسافر لمدة شهر بقصد السياحة، إيش؟ بقصد السياحة بدون علم الزوجة. هذا هو يعني هذا غلط. الزواج بنية الطلاق، لكن لو قال أنا أتزوج وإذا لم تناسبني طلقتها لا بأس، إنما الزواج بنية الطلاق لمدة محددة هذا هو المتعة، هذا زواج المتعة. وهو قصد السياحة وبدون علم الزوجة، على كل حال ما يشترط علم الزوجة. وصل بنا الأمر إلى حد يعني الخوف، كل حال من خاف سلم. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال هل زيارة مسجد قباء يوم السبت فقط؟ لا، زيارة قباء في أي وقت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، كان نعم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا، لكن الحديث من توضع في بيته فأحسن الوضوء ثم قصد مسجد وصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره، هذا مطلق ليس مقيد بوقت بيوم ما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدوي من أهل البادية؟ أحرقت، من قال أنه بدوي؟ يعني لأنه كان مرتضعا في بادية بني سليم أو في بني سليم، هو رجع إلى الحاضرة ويعني قضى فترة في البادية وهو ليس نبيا. متى نبي؟ نبي بعد ما رجع وأرسل بالمدثر وهو في الحاضرة. أي نعم، يقول بعض الجهلة، ما دامهم جهلة ولا ما ريحتنا من كلامهم. أي لا نؤمن بغير محمد صلى الله عليه وسلم من الرسل. أي جهلة والله، الذي لا يؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن بالرسول، ما صدقه فيما أخبر. معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم هذا معنى شهادة أن محمد رسول. فالذي يقول لا نؤمن يعني بالرسل إلا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم نقض تكذيبه تصديقه، ما آمن بالرسول على الحقيقة. رسول خاتم الرسل، وما أخبر به من الرسل نؤمن به. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا، لا نفرق في الإيمان بين أحد من رسله الذين يعني أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهم. ولولا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفنا الرسل. أحد مدراء الأوقاف في إحدى الدول العربية قرأ أمام أئمة المساجد ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون والكافرون والظالمون، ونهاهم عن التحدث بها ووعد بمعاتبة من يقولها في المساجد في الصلوات، فما حكمه؟ يعني نهاهم أنهم يقرؤونها، ما أظن، لكن لعلهم يفسرونها على غير تفسيرها، لعلهم يفسرونها على غير تفسيرها، يعني لا يذكرون التفصيل فيها. والتفصيل على ثلاثة على على ثلاثة على ثلاث نقاط، يعني من حكم بغير ما أنزل الله ويرى أن حكمه أفضل من حكم الله فهذا كافر. أما من حكم بغير ما أنزل الله وعقيدته ثابتة بأن ما أنزل الله هو الحق ولكن الهوى غلبه أو فهو عاصي. أما الثالث فهو من اجتهد، استفرغ وسعه واجتهد ولم يصب حكم الله، بحث في كتاب الله ولم يجد، بحث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد، بحث في إجماع المسلمين ولم يجد، فاجتهد رأيه لكن أخطأ، فهذا معفو خطأه مأجور على اجتهاده. فمن لم يحكم بما أنزل الله فيعني تفسر على هذا التفصيل، على هذا التفصيل. وهناك فسق دون فسق وكفر دون كفر وظلم دون ظلم، ظلم أكبر وظلم أصغر. نعم. أما عاد هذا يحتاج إلى تفصيل، كان نهاهم عن قراءتها فالله المستعان، لكن ربما أنهم يفسرونها على غير تفسيرها. هل يجوز، عليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز للمرأة أن تستحم لإحرام العمرة من سكنها من المدينة؟ نعم، للمرأة والرجل يستحمون من هنا، لكن النية نية الدخول في النسك من أبيار علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم من ترك عملا وهو أجنبي؟ إيش من ترك عملا وهو أجنبي، شركة أو مؤسسة تعمل في البنوك، تعمل في البنوك، على حكم للغالب، البنوك ليس غالب عملهم ربا، تبي تكثر علي أنت، إنما إذا عمل في الربا، إذا عمل في الربا لا يجوز، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول صليت صلاة الفجر وبعدها صليت ركعتين في الروضة، هل أنا بذلك أخطأت؟ نعم، لأنك صليت ركعتين في يعني في وقت النهي، إذا صليت الفجر خلاص هذا وقت نهي، لا يصلى فيه إلا ذات السبب، ذوات الأسباب، مثل صلاة الجنازة. أي نعم، بعد صلاة الفجر، لأنها من ذوات الأسباب ومشروع الإسراع في الجنازة وتحية المسجد ونحو ذلك، أو ركعتي الفجر قضاء الفائتة. نعم. هل الجن مكلفون بنفس ما كلف به الإنس من صلاة وصيام؟ مكلفون بقدر نعم طبيعتهم، الجن والإنس مكلفون بقدر طبيعتهم، ويخاطبون بالقرآن ويعاتبون على المعصية. نعم، وهم مكلفون بنص قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كلهم سواء. كيف نجمع بين أن الرسل يبعثون من نفس قومهم وبين أن الجن ليس فيهم رسول؟ ما في خلاف، ما في خلاف، الإنس والجن ثقلان، فإذا بعث إلى الجن رسول من الإنس لا مانع من ذلك. أما قضية أن الرسل يبعثون من نفس قومهم، هذه ليست قضية مسلم بها، ليست قضية مسلم بها، يبعث الرسل إلى القوم المخالفين، يرسل الرسل إلى القوم المخالفين من الثقلين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أرسل إلى الثقلين من الجن والإنس إلى قيام الساعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.